هذا يسأل يقول ما أحسن ما ألف في كل من كتب الطبقات الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية. أما الحنابلة فكتاب المطبوع كتاب أبي يعلى وزيد بن الحافظ أبو رجب، هذا أحسن ما كتب من المطبوع، ولا هناك ابن الجوزي ولا غيره، لكن من المطبوع هذا أحسن ما ألف. وأما الشافعية فأحسن ما ألف في طبقات كتاب طبقات الكبرى لتاج الدين السبكي. وأما المالكية فكتاب القاضي عياض، أحسن ما ألف في طبقات المالكية كتاب القاضي عياض من المطبوعة طبعا، أما المخصوص فلا نعلم عنه. وأما الحنفية فالمشهور كتاب القرشي في طبقات الحنفية، هذا هو المشهور.